تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام. تعمل كيف ملك المون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي في كل بلاصة وفي جميع الألوان الفنية، تستمتعوا معنا في زوا أفهم. وكل مرة تسافر بيكم لبلاد خليجي، غربي، شرقي وليبي صحيح، عدلها على 100.9 وفك بلاصة. وش عدوك هي هجراني، تنسى الحب وتنساني، يا أول مالك ثاني. شفنا السعادة كلها، نور القمر زادني افتتان وزادني قوة في الألحان. نور القمر زادني افتتان وزادني قوة في الألحان. أنا أقول يا ليل زاهي وفرحان، أنا أقول يا ليل زاهي وفرحان. أنا نغني وإسماني، أنا نغني وإسماني، شوفنا السعادة كلها. الفجر لاح والنوم غالبنا، صاح على فلوكتنا. الفجر لاح والنوم غالبنا، والطير صاح على فلوكتنا. والنبي ليلة حلوة وجميلة، والنبي ليلة حلوة وجميلة. الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة والنبي ليلة حلوة وجميلة أنا نغني أنا نغني شفنا السعادة كلها للحديث بقية مجددا تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزة وفي مواصلة لبرنامج للحديث بقية المحور الثاني الحديث عن النقل العمومي بولاية قبلي والحديث عن ما شابه انطلاق الموسم الدراسي من هكذا بين ظفرين خلينا نقولوا احتجاجات حول طبيعة يعني أن هذا النقل وأيضا من حيث الأسطول وأيضا الحديث حول بعض الإشكاليات على مستوى فرع شركة النقل بقبلي. في هذا الإطار باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد قليل بعد الاستماع لعينات من المواطنين أخذناها سنة يعني باش يسمعها معنا السيد رضا عمار الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بقبلي. إذا حاضر سيد رضا. سيد رضا صباح خير. تحياتي كل عام وانت بخير. كل عام تحية بخير. ومن خلالك انت تحية لكل العاملين بالشركة الجهوية للنقل بقابس وبفروحة سواء كان بقبلي او بباقي المعتمديات بمختلف يعني بزوز ولايات على الاقل انا نحكي على اساس انه ثم في الحامة وثم في عديد المناطق الاخرى وايضا في دوز بالنسبة لولاية قبلي. سيدي ذا باش نستسمحك لحظات نستمعوا لنبض ونستمع إلى بعض ما رافق انطلاق الموسم الدراسي في مستوى ولاية قبلي ويعني من هكذا نقول حبش نقول احتجاجات نقول على الأقل استياء من المواطنين ثم سيادتك بعد تنطرق في الحديث حول يعني الأسطول وأيضا حول الإشكاليات العالقة. تفضل سيدي ذا نسمعه. أني مواطنة المزرعنيتي اسمي عبير اسماعيل أختي نحكي على الكارة مش فلتنا في الكارة هو نحبه وكار وحدنا نحبه وسعيدين ومزرعنيتي كار وحدنا هما خمسة قرى يحطوا فينا في كار مع بعضنا وإحني ما حزتنيش الكار مع بعضنا حزتنا بكار وحدنا مزرعنيتي وسعيدين كار وحدهم الأوليات تلاميذ بتاع الأدادية ابن زيدون بالفوار عاملين وقفة احتجاجية على النقل المدرسي طلبنا الكار منذ 2013 وإلى حد الآن ما فهم حتى حل اتصلنا بكل السلطات الجهوية والمحلية ونجينا حتى حل بها نطلب والطالبين الحلقة في الكار ولا رجع في ذلك. أنا مواصلة من الرحمات نحب نوصل النداء للشركة الجهوية للنقل بقبلي راوتنا عندتنا بيحرق كل يوم تحبس المحطة ما جهاش الكار توقعت في الكير صغارنا قاعدين نسكن في المساعيد نسكن في كارجمنا صغارنا قاعدين يتعرضوا للتنمر هم حدكم ناتني يسمع في كلام خايب من كلام ده الأخرين صغارنا قاعدين في الاكتظاظ في الكار معبي كار ثوري كار جمنا ولا كان مسعيد يدفع معها صغارنا احني صغارنا عندنا صغارنا في الكيات كل موجودة صغارنا كل يوم يوخروا صغارنا لحد الآن يوم اليوم لحد الآن شدين حتى مقروش شدينا الكار. علي الفرجاني مواطن من بشلي. احنا مشكلة الكار اليوم في وضعية معناها وضعية خايبة صوت لامبع الكار حابس الجزاء مش المواطن متاع بشلي برك المواطن متاع الخط كامل حابسين على خاطر جايبين كار واحدة احنا نحكوا بالأمور الصحية نحكوا على التباعد وكل شيء ونشوف الوضعية الأخرى يحطوا فلان دو سردين على بعضهم اللي يجي منا هذا والوضعية هذه نعانوا فيها عندها سنوات كل عام وإحنا نعانوا في المشاكل هذه ما عارفش ليه وديجا كان حابسة من الصباح لا مسؤول لا معتمد ولا مدير شركة ولا واحد اسمعنا في البلاد هذه. مواطن من قرية التلميذ بلاي حال عندي إشكالية نحب نوجهها للسيد المدير نتاع شركة النقل. يا سيد المدير لو عندنا صغارنا يمشوا من تلميذ يقفوا في طنبار في الإعدادية الكارج يمكن 7:30 متاع الصباح نص النهار ما ترجع لهمش الساعتين يمشوا على رجليهم والأربعة والخمسة كيف الصغار يروحوا على رجليهم نحكي باسمي وباسم كافة أولياء التلميذ نتاع قرية التلميذ ماذا بينا نشوفونا حل. سمعنا إلى عينة هذا تقريبا سيدي ذا اللي رفق بداية الموسم الدراسي يعني إشكاليات عالقة على مستوى قطاع النقل كيف الجواب سيادتك سيدي ذا حول هذه الإشكاليات معناها تنطلقوا لها تباعا. فضل بارك الله فيك شكرا للكابتن تضحليل على الانشغال بتاعهم فيما يخص خدمات النقل، والتي تتمحور في زوز عناصر، هو الاكتباد والتأخير في التوقيت. هو لو كنا نعطي بس للسادة المستمعات والمستمعين على الأسطول، حاليا عدد الحافلات من كانت تقبلي 36 حافلة، هي 27 مستغلة حاليا وتسعة معطبة. عدد تسعة معطبة يأثر آليا على العناصر اللي يدمروا منهم بعض اللخيات، لأنه كان جاءوا حاضرين التسعة دوما ما كناش نتعرضوا. لكن تشوف نسبة الجاهزية من 36 حافلة 27 في بساطة الاستغلال، نسبة الجاهزية 75%، اللي يعتبر معناتها رقم محترم جدا مقارنة ببعض الشركات الجوية الأخرى. بالنسبة لدوز، عدد الحافلات 16 حافلة والمستغلة حاليا 14 حافلة، وعنا زوز حافلات معطبة. بحسي لذا سمحني باش نتفاعل مع سيادتك، جميل جدا كنت تحكي فيه، لكن هذه الأعطاب هل أن التأخر يعني عملية صيانة أو إصلاح الأعطاب هذه يعني طال ربما أكثر من اللزوم، وأنتم تعرفوا هل هي كانت قبل السنة الدراسية كانت معطبة أم أنها الأعطاب هذه مع انطلاق السنة الدراسية؟ ما هو ثم سؤال، خاطر الأعطاب عندها وقت ممكن ينصلح. ولا احنا شوف قبل كل شيء معناتها من ناحية الجاهزية ثم زوز عناصر هما اللي أثروا مباشرة على الجاهزية. أولا من ناحية الاستثمارات في تجديد الأسطول، احنا ما يخفاكش هو الشركات الجهوية الكل برينسيبالمون شركة جهوية للنقل بجابس اللي تشملها زوز ولايات جابس وقبلي، اخر استثمارات قمنا بها بعنوان سنة 2015 و16، وبالتالي الاستثمارات بعنوان سنوات 17 و18 و19 و20 و21 ما امكنناش باش يقع الانجاز نتاعهم لاسباب نعرفوها الناس كليكا، الوضعيه الماليه نتاع شركه النقل. كما تعرف كي نعطيك على سبيل المثال التعريفه من 2003 ما تبدلتش، تبدلت كان لبرمي جوان تيلاري، فانت وقع مراجعتها رغم انتم تعرفوا التعريفه تاع المحروقات اللي ضاعفت من 2010 لتو، اعباء العوان، القطاع الغيار بحكم انزلاق الدينار التونسي كلك. وسبب وعلاش نقول السبب الرئيسي، راهو ما يقعش اقتناع حافلات جديده، راهو يترتب عليه معناتها الوضعيه هذه بصفه كبيره. احنا ايش قلنا؟ شنو قلنا؟ ديجا عندنا 18 حافله بصدد تو القيام باجراءات متعلقه بالصفقه هذه، اقتناء حافلات جديده للشركه. 18 حافله هذوما ان شاء الله معناتها يقع الانتهاء من اجراءات الصفقه، ومش نوزعهم على كافه الوكالات الراجع بالنظر ل به. وبالنسبه للاعطاب الاعطاب سي رضا، الاعطاب شنو بصفه خاصه؟ انتم تعرفوا الموسم الدراسي نتاع 2020 2021 وفا في جويلة. احنا كنا قبل من فامي ديبي جوان نشرعوا في الصيانه لاعداد العوده المدرسيه بحكم الجائحة تاع كورونا، الباك حتى لجويليا والطلبة وكليكا، معناتها الوقت ضغطنا ياسر ياسر، نقاو رواحنا شهر أوت وشتر قطاع غيار. سيدي ذا هل هي متوفرة في تونس أم من خارج تونس؟ شما؟ قطاع الغيار، قطاع هذه اللي قطاع الغيار، القطاع الغيار تم زوز أنواع، تم الأشلاح وتم الاقتناء. احنا برينسيبالمون تو بالنسبه للقبلي عندنا دي بوتا فيتيس اللي فيها معناتها فورنيسير واحد هو اللي يصلح فيهم، كافة أنواع برنسيبال موحنا الكيران متاع لكتريت عمان هو في تونس الوحيد اللي يخدم الشركات الكليكة فانتا وعنا في سوسة فورنيسير برستاتير دو سيرفيس هذايا اللي يصلح لي كارت متاع الموتير احنا توا ولخيان اللي يخدموا في قبلي يعرفوا حطينا الأولوية لولاية قبلي ديجا نهار الجمعة ركبنا كارت موتير جديدة وامكننا باش نتجاوز معنا دوبل هذه حافلة مزدوجة اللي نطمن به الخيان وتدخلات من كل مشروع ما احنا ما عندنا ما نخبيو اللي ان شاء الله بقدرة ربي هو وعدنا باتصال دائم به هذا الفورنيسير اللي لايب اللي بواطا بيتاج ان شاء الله الاسبوع هذا يمكننا من البوطه فيتاس الاولى كومساي نسترجع كار اخرى خلال الاسبوع هذا والبوطه فيتاس الثانيه اللي مستحضر زادت هم قبل احنا في الجمله عنا 6 بوطه فيتاس نتاع الكيران 5 لولاية قابس وزوج باهي للقبلي وعنا القطاع الغيار قطاع الغيار فما في التوريد فما مشاكل وثم مشاكل تاع ديسبونيبيليتي احنا معناتها ماهيش معناتها العمليه من الاولها لاخرها نتحكموا فيها عندنا هذه الترتيب تاع الاقتناءات فيها شويه اشكاليات هما زوج انواع تاع اشكاليات يا اشكاليات الديسبونيبيليتي تاع القطاع يا اما تلقى فاتورات ماهوش خالصين من عندنا احنا واحنا ما نخبيوش المستمعات والمستمعين كونا زاد عنا ظروف مالية صعبة نمر بها وعلاش الظروف المالية صعبة نمر بها ما يخفيكش عامين احنا من جائحة كورونا اثرت جائحة كورونا معناتها مسطلنا الموارد نتاعنا اللي هما النقل بين المدن وقف ما كتعرفش سيادتك وقفوا ايوا باش نجي السيدي لا تحثوا عليه هذا النقل العربي اللي كنا نعملوا رحلات سياحية مع وكالات الاصفار وكليكا ولا والوتلة دخلنا في موارد والفرق الرياضية زادة والفرق الرياضية اي والانشطه الرياضيه كنا نهزوا الجمعيات تاع الكره كيف الاشتراكات المدرسيه في 2020 قعدوا مده ما يقراوش واحنا كان عندنا كل تلميذ ندخلوا موارد محترمه من الاشتراكات المدرسيه كيف هذا كل تراكمات نرجع على الكورونا اللي مشت قطاعات الكورونا في الحقيقه مش كان قطاع النقل صحيح قطاع النقل انا اللي نقعد به اولا كما قلت سيادتك على الاول توا حاليا نسبة الجاهزية اللي قبلي 75% ونسبة الجاهزية تاع دوز 88% وداير كيما شفت الإشكاليات على قبلي مش على دوز نسبيا أمرك باعتبار أنه الإشكال جاء كان في منطقة الفوار جاء في معتمدية الفوار النسبة محترمة 88% جاهزية معناتها زوج حفلات برك معطبة بينما قبلي تم تسعة حفلات نعم سيدي كان تسمح العنصر البشري زاد عنده قيمة فانت احنا توا اتمنى المراحل المتعلقة بالمناظرة الخارجية لانتداب سواق حفلات عندنا 3 بولاية قبلي واحد على رجيم معتوق انت ما تعرف هاك الخط اللي عملناه رجيم مع دوز هو ما كناش محضرين رواحنا عملنا كان ذكرشي سفرتين في الاسبوع وبعد عملنا 3 لكن الاشكال هو الحافلة والعنصر البشري دونك خلينا تو كملنا اتمنى مراحل المناظرة الخارجية نجح واحد على رجيم معتوق وزوز باش يخدموا في قبلي 3 قريبا ان شاء الله ينطلقوا دونا نعم قريبا ينطلقوا ما شاء الله في العمل والله توا لا توا عندنا الاجراءات نتاع باش نوجههم لتونس على التاكد من عدم تعاطي المخدرات وكل ثم تحاليل وتم نعرضهم زاده هنية على اللابوراتوار باش يثبتوا اللي عندهم شي امراض معناتها مزمنه وكليك هذيك معناتها اجراءات قانونيه المراحل الأخيرة من عملية الانتداب إن شاء الله. أما كملناها المناظرة. واضح. جيد. كملناها إن شاء الله. جيد. وعندنا كذلك تو مش ننطلقوا في المناظرة الثانية اللي قبل لي عندها 3 للورشة واحد عامل موال كهرباء سيارات وواحد عامل طولة ما طال ودهن وهم سي هو سي لذا بربي حبيت نسلك على نقطة. هو عندكم أنتم في الورشة في مستوى قبلي وفي دوس ثم عرضيين ثم موجودين عرضيين ولا كل وضعيتهم سوية لا بالنسبة؟ لا لا لا لا كما العرضيين متاع المناولة كلها تسويت وضعيتهم بعد الطول. معناه باهي باهي هذاك علاش حبيت نسألك يعني باهي. قولي حبيت نسأل سيادتك بالنسبة للخطوط بين الولايات، نعرف أحداث خط جديد يعني تقريبا منذ 3 سنوات تقريبا خط قبلي سوسة اليوم توقف بسبب أعطاب للحافلة أعتقد، ومعناها اليوم نحكو ثم مخاوف ساعات سي رضا ما يخفاكش الخط هذا يتوقف بالشهرين 3 شهور نسمعوا فيه كل مرة باش يتوقف الخط وكذا. اليوم أنتم كشركة أكيد عندكم جانب النفعي جانب الربحي تقيموا معناها في الأخر أنك أنت زادة تشوف مدى مردودية هذا الخط وكل شيء. اليوم سيادتك سيادتك كيفاش تقيم الخط هذا؟ وهي تنبعثوا برسائل طمأنة اليوم في الحقيقة. اليوم كل مرة معنا مواطنين هكذا عندنا طلبة عندنا ناس زادة في مواعيد بأطباء في سواء كان في المستشفى معنا فرحة حشاد نحكوا وقالب اليوم هات ناخذ شوية على هالخط هذايا وتوى تباعا أكيد نتحثوا على بعض الخطوط الأخرى. هو الخط بصراحة مش بطلب من الشركة باش يكونوا واضحين، هو بطلب من الجهة معناتها متمسكين معناتها بخط هذاك باللي سوسة قلنا نجربوا المبررات نتاعهم تما معناتها الكاردا سنتريك تجي وربما تبدا معبية وما يقاوش كي يحبوا خط مباشر للسوسة. ومش كلهم على سوسة زادة بالنسبة حتى سامحني سيدي الخطوط نتاع الحافلة الوطنية مهمش الكل يتعدوا على سوسة، ثم شكون عنده خط آخر ما يخرجش على سوسة موجودة صحيح. احنا الإدارة العامة للنقل البري مشكورة معناتها وافقت على الخط المكتارة أحداث الخطوط الجديدة من مشمولات الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل. وقعت الموافقة على أحداث الخط هذايا، بقى المردودية ما زالت دون المأمول. ثم مردودية ما خبيش عليك في الصيف وفي العودة الجامعية والجامعية، وبعد طوى في الفترة هذه معناتها صراحة معناتها المداخيل ما دون المأمول. هو نداء لكافة مواطنين ولاية قبلي، هو خط تراه محترم جدا معناتها في حافلة مكيفة ويوصل للشفاقس ويوصل به شوسة ويعبر الجم والمحرس والصخيرة وكليكا. إن شاء الله احنا نأمن باش يتطور معناتها عدد المسافرين. أنا أقول لك حاجة مثلا خط رجيم معتوق قبلي من أحسن خطوط العالم. صحيح. صحيح أنا نشوف فيه تقريبا نشوف الخط هذا في المحطة من خطوط الممتازة من أحسن الخطوط الممتازة يعني في مداخيل محترمة جدا جدا. وإحنا والله لا لولانين حتى الأهالي كل يحبوا ماذا بهم حتى السيد معتمد رجيم معتوق يلح باش يكون يوميا الخط هذا وواعدينه وقلنا له وقت يتوفر الفرشة معناتها احنا ملتزمين احنا بينا على ولا بينا نداء الواجب وعملنا يومي سفرتين في الأسبوع الجمعة والاثنين وتوا يوم الثلاثاء. لكن صراحة يفرض روح الخط هذاك باش يكون ممتاز. يوميا سيري ذا سيري ذا انا باش تقبل مني بكل ما انا صدر رحب تمام ملاحظة. احنا اليوم ما يخفكش انت المشرف الاول على هذه الشركه وكل التقدير لسيادتك ولكل التقدير للعاملين سواء كان على مستوى الشركه بجابس او بقبلي. لكن اليوم ساعات اللي يتحطوا في الواجهه يتحطوا اكشوفره يتحطوا الكونفاير غديك في كل شيء اي هو يدفع الضريبه. ضريبه شنو؟ ضريبه تردئه الحافله وصولها بصفه متاخره. اليوم هو مش مسؤول على الاعطاب. اليوم سيادتك هات اليوم نشوفوا آلية معينة باش نرفع الحرج على سواء كان رؤساء الفروع هنا على مستوى الجهة أو على سيادتك أو على شوفرة ولا على القابض. اليوم يعني ساعات الحافلة تجيب صفة متأخرة مثال وهو ما عندهش فارة وذنب للشوفير في الأخر ولكم في أعطاب هذه حتى أنتم ما عندكم شهر. اليوم نشوفوا آلية في تحسين وتجويد كما قلت سيادتك انت ان شاء الله هالصفقه الجديده هذه ربما تكون تساهم في حل وحاله الاشكاليات، وخاصه راهو زاده نحكوا شويه على اهميه الخطوط داخل المدينه. انت في مستوى جابس مثال المدينه او في مستوى مدينه قبلي، اهميه الخطوط هذه اللي تنقل في التلامذه وفي الطلبه على مستوى المنطقه معناها نفسها، معناها مش الخطوط البعيده، ما نحكوش بين الاحواز، نحكوا داخل المدينه نفسها. قبل كل شيء انا نحب نوجه تحيه شكر لكافه الاعوان نتاع الشركه الجهويه في قبلي، لانهم هما كان معناتها تم طان ولا تم تاخير ولا حاجه ما همش متعمدين، قاعدين يتحملوا في بعض معناتها كما يقولوها تم احتجاجات موجهه ضدهم وكليكا، حتى احتجاز وصل احتجاز اصلا أي، لكن هما مشكورين، وكذلك نشكر زاد الطرف الاجتماعي اللي هو معناتها متفاهم، خاطر قاعدين يشوفوا التنسيق البريسك يومي مع جابس على المتابعة نتاع قطاع الغيار نتاع ذوما لي كارت نتاع الموتير نتاع لي بوطا فيتاس وكليكا، وقاعدين عاملين أولوية صدقني داير المسؤول الجاوي لغاديكا يعرف هو اليوم ديجا في جابس في شام المغزاوي يعرفوا اللي احنا قاعدين معناتها حاطين اولويه لقبلي معناتها باش نصرحوا الامور، يعني ما تعرضنا برشا اشكاليات في بدايه موسم دراسي، ونعتقد انا بالعطله المسجيه في بالي غره نوفمبر الاسبوع هذايا مش يمكننا من على الاقل باش نسترجعوا بعض الحافلات من التسعه اللي هما انطانا كثير ما ان شاء الله نعملوا باش يجيونا لي باتا فيتيس ولا لي كارت موتير، على الاقل احنا اش مازال لنا دو كارت موتير ودو باتا فيتيس، اذا هذوما يرجعونا اربع حافلات، وخذينا كارت موتير نهار الجمعه وتاع حافله مزدوجه والحمد لله كارمانا قال دخلت في الاستغلال. هذا اللي نعدوه هو فقط سيدي ذا سمحني في طرد تفاعل، هو ريت اليوم احنا الناس كل تتحدث في بداية العودة المدرسية والجامعية جلسات وهكذا، وهو نحكو مثلا نحكي على مستوى السلطة وكان على مستوى ولاية جابس أو على مستوى ولاية قبلي، كل الأطراف والحرص على عملية التلقيح والتباعد وكذا، يقول واحد يقول كل شيء تحدثنا فيه وكل شيء معناها حضرناه إلا عنصر واحد فقط اللي هو مغيب الحلقة المفقودة اللي هو التلميذ. إيش معناها سيدي ذا؟ يقول لك تأمين نقلك التلميذ ذاك اللي هو مدار العملية التربوية. حكينا مثلا على التلقيح، حكينا على الإطار التربوي، حكينا على مش عارف أني الجاهزية وتبييض المؤسسات وا وا وا وا وا، لكن في هذا الكل المحور يقول لك إيش معناها المحور؟ المحور نحكي على نقل التلميذ اليوم معناها ما وكأن بداية سنة دراسية شهدت التعثرات هذيك وريتها سيادتك انت اليوم. علاش من الاول انا بدايه من توا نقدروا نحضروا للسنه الدراسيه الجايه والسنه الجامعيه الجايه، يكون عندنا استشراف في عدد التلاميذ، استشراف في عدد الطلبه، في استشراف الخطوط اللي هي تحتاج فعلا ل يعني خطوط اضافيه، وحاجه اخرى استشراف حتى في التوقيت للمدرسي والجامعي. اليوم كتار الموظفين والتلامذة والطلبة الكل باش يقراوا ثمانية ويخدموا ثمانية، زاد المشكلة قاعدين احنا ندفعوا في ثمانية. ما وانتم زاد سيري ذا عنكم انتم قوة مقترح، يعني نحكي حتى على مستوى إدارة عامة اليوم قوة مقترح بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في أي في خلق معناها أي صراحة هو الوضع هذايا معناتها هذايا الماجوريتي يمشيوا الثمانية. ونعطيك حاجة أخرى أنا توا قاعد نعيش احنا كل خط تم كار مثلا 7 و4 وكار 8 غير 4، 7 و4 ما يجيوش يحبوا الكل 8 غير 4، ما يقول لك 7 و4 يقول لك باش توصلني بكري، اسمعني يقول لك باش توصلني بكري نقعد نص ساعه بنيه مثال ولا حاجه. احنا كوكيتب ما بينا لو كان عندنا اسطول معناتها محترم معناتها وبالفعل والله ما يقلقش. أما لو كان الناس معناتها تنضبط مثلا تم شكون يقول لك ناخذ 7 و4 وقت يوصلك ال 7 و7 ولا يخلط ايش بيك. شو المشكل؟ الناس انا عندي نفس المشكله حتى في جابس. أنا ندافع أنت ولي في الأخر وخلنا تحطه بصراحة. اليوم رأى ولدك باش تبعثه ولا بنتك باش تبعثه 7:30 واقفة بحذا باب ليسي مع ولا باب إعدادية. رأى اليوم الوقت هذا القاتل بين ظفرين. هي أصلا وزارة التربية تشوف في آلية معينة لك الساعات هذيك الجوفاء بين ظفرين لحماية فلذاتك بيدنا. اليوم رأى ما يخفز سيادتك معناها محيط المؤسسات التربوية أحيانا. وشكر من هذا المنبر لكل العاملين في المؤسسات التربوية وأيضا للقوات الأمنية اللي قاعدة تأمن في مع التأمين المؤسسات هذه. اليوم رأى هذه المخاطر يقول لك أنا نحط ولدي 7:05 7:30 معناها ثم إشكاليات هكا. علاش يعني ساعات يقول لك نوصل مع الوقت؟ شوف زادة في المقابل كي تقول لي تحط زوز كيران في آن واحد 8:15 وإلا نفس الحافلة تخرج 7:15 وبعد تعمل روتاسيون تاعها وترجع 8:15 أنا كي أقول لك نعمل زوز كيران فرد وقت معناتها يلزمني زوز سواق وزوز خلاصة وزوز حافلات كاربيران واحد. بينما انا نفس الكار ونفس السائق ونفس الخلاص يعني يأمني سبعه وكذا ويرجع مره اخرى اعتبارات اخرى. احنا نامن والله هو معناتها انا نعتبر روحي قلت سياده المبادئ قلت انت ولي وانا بالفعل ولي ونتمنى انا هل اللي بلاج دورير اللي كان ما يكونوش معناتها سيباري ما تكونش الناس كل فرد وقت والناس كل نصف نهار يجمع تروح تفطر في النهار وتعاود ترجع وكليك هذا راهو كل اثر على خدمات الشركه الجويه للنقل. صحيح ان شاء الله يقع تجاوز كل هذه الاشكاليات لحل الاشكاليات هذه. قد تكون قاعد يخلص هو الناقل البري سيري ذا عمار مدير الشركة الجهوية المدير العام للشركة الجهوية للنقل بيجابس كل الشكر ليك لكل ما تفضلت بسيادتك من معطياتها. إن شاء الله تكون حاضر معنا في حصص أخرى. هيك نكون انهينا مع جزء المخصص للنقل العمومي بولاية قبلي باش نمشوا لموجز الأخبار. يقولوا لي زملائي فاصل الشاري يقول لي برهان ونعود. عرض إشهاري ببليسيتي.